الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: من جمع وقصر في سفر ثم وصل إلى بلدته قبل خروج الوقت الذي صلاه، فهل يعيده أم أن صلاته تجزئه؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن من فعل العبادة على الوجه المأمور به شرعا فإنه لا يجب عليه إعادتها. ومن جملة الأمور التي رخص فيها الشارع بالنسبة للمسافر أن يقصر ويجمع، فأما القصر فهو سنة راتبة، وأما الجمع فهو رخصة عارضة. فإذا كنت لا تزال في مسمى المسافر وقصرت وجمعت بين الصلاتين جمع تقديم، ثم وصلت إلى بلدك ولا يزال وقت الثانية باقيا، فإنه لا يجب عليك إعادتها ولا قضاؤها، لأنك قد صليتها سابقا وبرئت الذمة منها وفعلتها على الوجه المأمور به شرعا، فلا يلزمك حينئذ إعادتها. ولكن إن رأيت أن تصلي مع جماعة الحي من باب النافلة المعادة فلا حرج عليك، بمعنى أنك لو جمعت الظهر مع العصر في السفر جمع تقديم ثم جئت إلى بيتك وسمعت أذان العصر وأردت أن تذهب إلى المسجد لصلاة العصر نافلة معادة فلا بأس عليك، من باب الاستحباب والسنية فقط لا من باب الوجوب. فإن فعلت ذلك فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. ولحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. والله أعلم.